حديث أرقق به قلبي وأتبلغ به إلى ربي عز وجل، أحب علي من 50 قضية من قضايا شريح. يعني قضية شريح مشهور بالقضاء والعدل في القضاء. قال أبو خالد الأحمر قال سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا بلغك شيء من الخير فأعمل به ولو مرة تكن من أهله. فقال عبد الرحمن بن حجر بن بشير بن سليمان قال أنبأني قال رأيت سفيان بحي إلى يجيء إلى عمر بن قيس يجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه. رأيت سفيان الثوري. نعم رأيت سفيان يأتي يجيء إلى عمرو بن قيس يجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه أظنه يحتسب في ذلك. فقال صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي قال حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله قال جاءت امرأة عنها أنقطع هذا كله في الصفا. هذا من عباد الدنيا وزيره من عباد الدنيا 20 سنة مثلا ما يعلم يصوم ما يعلم يحلف يأخذ غداء كان يتغدى ثم يروح الحانوت دكان تصدق به ويفطر جاء المغرب ما يعلم الناس من شدة إخفاءه. وإذا حضر الخشية والبكاء وهو عند الناس صرف وجهه يعني وجهتين وقال ما أشد الزكام يعني يظهر لهم أنها الدموع من الزكام وليس منها من خشية الله من شدة إخفاءه وإخلاص. قال إنهم عباد الدنيا أما كون سفيان يأتي إليه هذا محنط. إذا قال إنهم عباد الدنيا يعني صبر عظيم من صنف هذا 20 سنة على هذا الطريقة. كلام ذهب من سفيان الثوري في البداية من كان رافقه سفيان الثوري كان بداية ذهب كلام ذهب هذا من كلام الذهب ذا ولا الأول كما في سيرة علم النبلاء رافق سفيان زمانا صغير سفيان الثوري الأول ما زمان رافق زمان إيش؟ أكثر من 20 سنة قال أو واحد رافق فيه رافقه مرافقة صغيرة. إيه. وش الإشكال فيه؟ لأنه بس سفيان الثوري. ها؟ إنه ليس ابن عيينة. إيه. صحيح. نعم. المتن. نعم. 3 لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وإمام عدل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك وله بعد حين. في حديث اتقي دعوة المظلوم إنه يسبب بينها بالله حجاب تشهد لهذا وكذلك على المسافر والإمام العدل يسبب بعيدا يكون مستجاب الدعوة فالأقرب أنه حسن نعم بشواهد يعني وإن كان مدل هذا فيه نعم. قال هنا صحيح صح هذا الشطر منه بلفظ المسافر مكان الصائم. ها؟ المسافر مكان الصائم أحسن الله من صح هذا قال عند ابن ماجه صح هذا الشطر منه بلفظ المسافر وليس الصائم. مسافر حتى يرجع. نعم أحسن الله. الصائم كذلك الصائم نعم ورد الصائم وكذلك المظلوم و بقي الإمام العدل ليس بعيد أنه مستجاب الدعوة. نعم صدق. باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة ويشرب من شرابها جعلنا الله منهم. وهو الريان باب الصائمين. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائمين باب في الجنة يقال له الريان